صيام رمضان حكمه. صيام رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، وهو ركن من أركان الإسلام، دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن السنة: واحد، حديث طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس وفيه، فقال: أخبرني بما فرض الله، أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. اثنان، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ثلاثة، حديث جبريل المشهور، وفيه قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. الحديث. وقد أجمع المسلمون على أن الصوم ركن من أركان الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، بحيث يكفر منكره، وأنه لا يسقط عن المكلف إلا بعذر من الأعذار الشرعية المعتبرة التي يأتي ذكرها. من فضائل رمضان والعمل به: واحد، عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان: شهر عيد رمضان وذو الحجة. وفيه أن رمضان وذو الحجة في الفضل سيان، وأن كل ما ورد في فضلهما وأجرهما وثوابهما حاصل بكماله وإن كان الشهر 29. اثنان، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ثلاثة، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو حاتم ابن حبان: إيمانا يريد إيمانا بفرضه، واحتسابا يريد به مخلصا فيه. أربعة، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. خمسة، أن فيه العشر الأواخر وليلة القدر، وسيأتي فضلها والعمل فيه. بما يجب صيام رمضان: ثبوت الشهر، يجب صيام رمضان بثبوت الشهر، وهو يثبت بأحد أمرين: واحد، رؤية هلال رمضان، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. معرفة الهلال بالرؤية لا بالحساب. الطريق إلى معرفة الهلال هو رؤية لا غيرها، وضبط مكان الطلوع بالحساب لا يصح، فإن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم والحج أو العدة أو الإيلاء وغير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال. بخبر الحاسب لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، وقد أجمع المسلمون بذلك عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث إلا عن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد 103 في جواز أن يعمل الحاسب في نفسه بالحساب، وهذا شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه. رؤية هلال رمضان تثبت بشاهد عدل، إذا رأى واحد عدل يوثق به هلال رمضان، فإنه يعمل بخبره عند أكثر أهل العلماء كأبي حنيفة والشافعي في أصدق قولي وصحيح عنده، وأحمد وأهل الظاهر، واختاره ابن المنذر، وذهب مالك والليث والأوزعي والثوري والشافعي في قوله الآخر إلى اشتراط شاهدي عدل قياسا على الشهادة، والأول أظهر لأن تشبيه رأي الهلال بالراوي أمثل من تشبيهه بالشاهد، وقد صح في الشرع قبول خبر الواحد، ثم إنه يتشدد في الأموال والحقوق ما لا يتشدد في الأخبار الدينية، ويدل على الاكتفاء بخبر الواحد حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. والخبر بهذا من الرجل والمرأة على السواء في أصح قولي العلماء ومذهب الحنابلة كما في شرح المنتهى وابن حزم في المحلى. وأما هلال شوال فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يكفي في إثبات هلال شوال شهادة واحد، وإنما لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين، وخالف في هذا أبو ثور وابن حزم ويده الشوكاني وكأن ابن رشد مال إليه، وقالوا بل يكفي شهادة الواحد لأنه أحد طرفي شهر رمضان فأشبه الأول. قلت وحجة الجماهير حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثوه أنه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا، وهو يدل على عدم جواز شهادة رجل واحد في الصيام والإفطار، فخرج الصيام بدليل حديث ابن عمر المتقدم، وبقي الإفطار حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحد، والله أعلم. مرى الهلال وحده، مرى الهلال وحده فرد قوله فللعلماء في صومه أو فطره برؤيته 3 أقوال: الأول أنه يصوم إذا رأى هلال رمضان ويفطر لهلال شوال سرا لئلا يخالف الجماعة، وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد ومذهب ابن حزم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الثاني يصوم برؤيته ولا يفطر إلا مع الناس، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد. الثالث لا يعمل برؤيته فيصوم مع الناس ويفطر معهم، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، صححه الألباني، أخرجه أبو داود وغيره، ومعناه أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة. قلت والأظهر أنه يعمل برؤيته في الصيام والإفطار سرا إن خالف الناس ما لم يزد صيامه على 30 يوما، والله أعلم. إثنان إكمال عدة شعبان 30، لأن الشهر الهلالي لا يقل عن 29 ولا يزيد عن 30 يوم، فإذا لم يروا الهلال مع صح والسماء وخلوها من الغيم، وأي مانع للرؤية ليلة 30 من شعبان أتموا شعبان 30 وأصبحوا مفطرين إما وجوبا وإما استحبابا على ما يأتي في صيام يوم الشك، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه ليلة 30 من شعبان. فللعلماء في هذه المسألة أقوال أشهرها 4: الأول لا يجوز صومه لا وجوبا ولا تطوعا، وهو مذهب الجمهور ورواية عن أحمد، واستدلوا بما يلي: واحد حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فيكملوا العدة 30. إثنان حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. 3 حديث عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. 4 أن صيام هذا اليوم على سبيل الاحتياط من التنطع في الدين، لأن الاحتياط إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه، أما ما كان الأصل عدمه فالاحتياط في إجابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. 2 يجب صومه على أنه من رمضان، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال الطائفة من الصحابة منهم علي وعائشة وابن عمر وجماعة من السلف، واستدلوا بما يلي: واحد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان يوم 30 من شعبان وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائما. قالوا وابن عمر هو راوي حديث فإن غم عليكم، فعمله تفسير له اثنان أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له معناه ضيقوا له، وتضييق العدد بأن يجعل شعبان 29. ثلاثة أن قوله فإن غم عليكم فاقدروا له إنما هو في حال الصحو لأنه علق الصيام على رؤية، فأما في حال الغيم فله حكم آخر. أربعة أنه يحتمل أن يكون الهلال قد ظهر ومنعه الغيم فيصوم احتياطا. الثالث أن الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر فطروا، وهو رواية عن أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. صححه الألباني. قلت وقول الجمهور بمنع الصيام أظهر للأدلة المتقدمة، وأما فعل ابن عمر فليس فيه ما يدل على أنه كان يعتقد وجوبه حتى يعتبر مفسرا لما رواه، ويدل على ذلك أنه لو كان واجبا لأمر لأمر الناس به ولو أهله، فغاية ما فيه أنه صامه استحبابا أو احتياطا، وهذا هو القول الرابع وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن قيم، هذا على أنه قد ثبت عن ابن عمر قوله لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. قلت ثم إن فعل ابن عمر هذا مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة رضي الله عنها، إذ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ عن شعبان ولا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي وسنده مقارب. إذا تبين في يوم الشك أنه من رمضان كي يكون الذي رأى الهلال لم يحضر عند القاضي إلا في أثناء النهار، أو أن يروا الهلال من النهار قبل الزوال ونحو ذلك، فلا يخلو من أحد أربعة: واحد أن يكون قد صام يوم الشك بنية أنه من رمضان كما هو مذهب الحنابلة فهذا يجزئه صيامه بلا خلاف. اثنان أن يكون قد صام هذا اليوم تطوعا أو بنية معلقة فذهب الجمهور إلى أنه لا يجزئه لأنه يجب تعيين النية واعتقاد أنه يصوم رمضان، وقال أبو حنيفة يجزئه بناء على أصله في عدم اشتراط النية في رمضان، والإجزاء رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام. قلت والأول أظهر من جهة الدليل. ثلاثة يصبح ناويا للإفطار ثم يتيقن أثناء النهار وقبل أن يطعم أو يشرب شيئا أنه رمضان، فقال الشافعي يتم صومه وعليه الإعادة لأنه لم يبيت النية، وقال أبو حنيفة يجزئ. أربعة يصبح مفطرا ثم يتيقن أثناء النهار أنه من رمضان بعدما طعم وشرب فيجب عليه الإمساك بقية يومه بلا خلاف، لحديث سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإنه اليوم يوم عاشوراء، وقد كان واجبا حينها ثم عليه قضاء هذا اليوم لأنه لم يبيت النية من الليل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يلزمه والحال هذه أن يقضي لأن القضاء يفتقر إلى دليل لا سيما مع عدم التفريط، وأجاب عن عدم النية بأن النية تتبع العلم وأن الله تعالى لا يكلف أحدا أن ينوي ما لم يعلم، والعلم لم يحصل إلا أثناء النهار وهو مذهب وجيه، لكن الأحوط قضاؤه والله أعلم. إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم سائر البلاد؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. الأول إذا رأى الهلال أهل بلد لازم جميع البلاد الصوم دون اعتبار اختلاف المطالع، وهذا هو المعتمد عند الحنفية ومذهب المالكية وبعض الشافعية والمشهور عند الحنابلة. قالوا لأن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا لكل المسلمين، ولأن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم ولسهولة الاتصال بين طرفي المعمورة في هذه الأزمان عن طريق الأقمار الصناعية. الثاني أن لكل بلد تحت ولاية واحدة رؤيته، وقد نقل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، ودليلهم حديث قريب مولى ابن عباس قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومفهومه أن من لم يشهد لا يصوم حتى يراه أو يكمل عدة شعبان. الثالث أنه يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها، وهذا أصح الأوجه عند الشافعية ومذهب بعض المالكية والحنفية وقول عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام. وهذا هو القول الوسط في المسألة، فإن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا. وأما القول الأول بعدم اعتبار اختلاف المطالع فهو مخالف لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات، فإنه لو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر اتفاقا. وأما حديث قريب فإنما يدل على أنهم لا يفطرون بقول قريب وحده ونحن نقول به، وإنما الخلاف في وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث. ثم إنه لا يعدو كونه فهم ابن عباس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام والإفطار لرؤية الهلال، والحجة إنما هي في المرفوع، والله أعلم. شروط صحة الصيام: يشترط لصحة الصيام أمران. 1- الطهارة من الحيض والنفاس، وهو شرط لوجوب الأداء وللصحة معا، وسيأتي الكلام على ذلك قريبا. 2- النية، فإن صوم رمضان عبادة فلا يصح إلا بالنية كسائر العبادات. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأن الإمساك قد يكون للعادة أو لعدم الاشتهاء أو لمرض أو رياضة أو غير ذلك فلا يتعين إلا بالنية. قال النووي: لا يصح الصوم إلا بنية ومحلها القلب. انتهى. ويشترط لإجزاء النية 4 شروط: ألف الجزم، ويشترط قطعا للتردد حتى لو نوى ليلة الشك صيام غد، إن كان من رمضان لم يجز. 2- التعيين، فلا بد من تعيين النية في صوم رمضان وصوم الفرض والواجب، ولا يكفي تعيين مطلق الصوم ولا تعيين صوم معين غير رمضان عند الجمهور خلاف أبي حنيفة. 3- التبييت، وهو إيقاع النية في الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة لحديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وعل بالوقف. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح لكن أعل بالوقف، والذي يظهر أنه مما لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع، ثم هو إن كان موقوفا فهو موافق للأصل، إذ لا بد من النية قبل الدخول في العبادة، وقد صححه الألباني في صحيح الجامع. هل يشترط تبييت النية في صيام التطوع؟ تقدم حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدى لنا حيث. فقال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما، فأكل. وقد اختلف أهل العلم في حكم تبييت النية في صيام التطوع لهذين الحديثين، فسلك الجمهور مسلك الجمع فحملوا حديث حفصة على صيام الفرض وحديث عائشة على صيام التطوع والنية في صوم النافلة من النار قبل الزوال، وبعضهم بعده. قال شيخ الإسلام بعد حديث عائشة: وهذا يدل على أنه أنشأ الصوم من النهار لأنه قال: فإني صائم، وهذه الفاء تفيد السبب والعلة، فيصير المعنى: إني صائم لأنه لا شيء عندكم، ومعلوم أنه لو قد أجمع الصوم من الليل لم يكن صومه لهذه العلة. وأيضا فقوله: فإني إذا صائم، وإذا أصرح في التعليل من الفاء. انتهى. وأيد استدلالهم بأن هذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت إنشاء صوم التطوع من النار عن ابن مسعود وابن عباس وابي أيوب وابي الدرداء وحذيفة وابي طلحة رضي الله عنهم، واستدلوا كذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصوم يوم عاشوراء، وكان مفروضا قبل فرض رمضان: من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصوم. وذهب مالك والليث وابن حزم ومن وتبعه الشوكاني مذهب الترجيح، فأخذوا بحديث حفصة ولم يفرقوا بين صوم النفل والفرض في اشتراط تبييت النية، وقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة لا صيام نكر في سياق النفي، فيعم كل الصيام ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت. وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى الصيام من الليل، ولا أنه أصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك، لكن فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح متطوعا صائما ثم يفطر، وهذا مباح، فيحتمل أنه نوى من الليل وأراد أن يفطر، ويدل عليه قوله في حديث عائشة فلقد أصبحت صائما ولا يجوز ترك اليقين في حديث حفصة للظن المحتمل في حديث عائشة. وأجابوا عن حديث عاشوراء بأن النية إنما صحت في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، والنزاع فيما كان مقدورا فيخص الجواز بمثل هذه الصورة. قلت كلا المذهبين يحتمله الدليل، واشتراط التبييت في التطوع أحوط، والله أعلم. دال تجديد النية لكل ليلة من رمضان. فيجب تبييت الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان عند الجمهور لعموم حديث حفص المتقدم، ولأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعضه ويتخلل وما ينافيها، وهو الليالي التي يحل فيها ما يحرم في النهار، فأشبهت القضاء بخلاف الحج وركعات الصلاة. وذهب زفر ومالك، وهو رواية عن أحمد، أنه تكفي نية واحدة عن الشهر كله في أوله كالصلاة، وكذلك في كل صوم متتابع ككفارة الصوم والظهار. قلت والأول أرجح لعموم الحديث، وقد أنصف ابن عبد الحكم من المالكية فقال بمذهب الجمهور فائدة تتحقق النية على الوصف المتقدم بالقيام في وقت السحر وتناول الطعام والشراب في ذلك الوقت، لا سيما لمن لم يكن هذا بعادة له في غير أيام الصوم، لأن النية هي القصد إلى الشيء أو الإرادة له، وهذا قد حصل له القصد المعتبر، والله أعلم. ركن الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى المغرب. قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أباح الله تعالى هذه الجملة من المفطرات ليالي الصيام ثم أمر بالإمساك عنها في النهار، فدل على أن حقيقة الصوم وقوامه هو الإمساك. سنن الصوم وآدابه. 1. السحور. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. وعن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا ولو بجرعة ماء. أخرجه ابن حبان وله شاهد عند أحمد وأبي يعلى عن أنس وهو حسن. ولو جعل في السحور تمرا فهو أفضل، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. 2. تأخير السحور. لحديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وعن أنيسة بنت حبيب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا، فإن كانت الواحدة منا لا يبقى عليها الشيء من سحورها فتقول لبلال أمهل حتى أفرغ من سحوري. إذا سمع أذان الفجر وطعامه أو شرابه في يده فله أن يتم أكلته أو شربته. لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. 3. تعجيل الإفطار. فعن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. والجدح تحريك الطعام في القدر بعود ونحوه. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا 3. فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. 4. أن يفطر على الرطب أو التمر إن تيسر أو الماء. فعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من الماء. فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوم الباصرة فإنها تقوى به. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصرم نوع. يبس. فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، وهذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لا تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. انتهى. 5. الدعاء عند الفطر بما يأتي. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن السني، حسنه الألباني. 6 و7: الجود وقراءة القرآن ومدارسته. فعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ. يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 8. الترفع عما يحبط ثواب الصوم من المعاصي الظاهرة والباطنة، فيجب أن يصون لسانه عن اللغو والهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، ويكف جوارحه عن جميع الشهوات والمحرمات، فإن هذا سر الصوم، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ويستفاد من الحديثين أن هذه المعاصي يزيد قبحها في الصيام على غيرها، وأنها تخدش في سلامة الصيام، بل ربما اقتضت عدم الثواب عليه. 9. أن يقول إذا شتم: إني صائم، لحديث أبي هريرة السابق، فيستحب لمن شتم أن يقول لشاتمه في الصوم: إني صائم. ويستحب أن يجر بها سواء كان صوم فريضة أو نفل على المختار، وهو اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات. وفي هذا فائدتان: الأولى علم الشاتم بأن مشتوم لم يترك مقابلته إلا لكونه صائما لا لعجزه. الثانية تذكير الشاتم بأن الصائم لا يشاتم أحدا، فيكون متضمنا نهيه عن الشتم. مبطلات الصوم. المفطرات: يبطل الصوم بوجه عام بانتفاء شرط من شروطه أو اختلال ركن من أركانه. وأصول هذه المفطرات 3 ذكرها الله في كتابه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع، ثم اختلفوا في ذلك في مسائل، منها ما هو مسكوت عنه ومنها ما هو منطوق به. المبطلات قسمان: ألف ما يبطل الصيام ويوجب القضاء، 1 و2 الأكل والشرب عامدا ذاكرا لصومه، فإن أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ويستوي في ذلك الفرض والنفل العموم الأدلة عند الجمهور خلافا لمالك، فخص الحكم بصيام رمضان، وأما لو نسي في غير رمضان فأكل أو شرب فعليه القضاء. عنده والصحيح أنه لا فرق، والأكل هو إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم، وهو عام يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر. إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فضار خلافه. لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان، الأول أن عليه القضاء وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، الثاني أنه لا قضاء عليه وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد وداود وابن حزم، وعزاه إلى جمهور السلف وبه قال المزني من الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو راجح لما يأتي. واحد، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. اثنان، وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله كما في الحديث: نعم، أخرجه مسلم وهو صحيح. ثلاثة، حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام الراوي عن أمه فاطمة عن أسماء: فأمروا بالقضاء، قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. فحديث أسماء لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفي، وأما كلام هشام فقال برأيه ويدل عليه سؤال معمر له، فتحصل أنهم لم يأمروا بالقضاء، ولو كان عليهم قضاء لا حفظ، فلما لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة ذمة وعدم القضاء. أربعة، قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قد علق الإمساك على تبين طلوع الفجر لا على مجرد طلوعه. خمسة، أن الجاهل معذور، ففي حديث عدي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل والنهار. ولم يأمره بالقضاء لأنه جاهل ولم يقصد مخالفة الله ورسوله، بل رأى أن هذا حكم الله ورسوله فعذر. وهذا القول هو الأصح لموافقته الدليل على أن يراعى الآتي: واحد، من أفطر قبل أن تغرب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فيجب عليه الإمساك لأنه أفطر بناء على سبب ثم تبين عدمه. اثنان، هذا إذا غلب على ظني غروب الشمس أو طلوع الفجر، أما إذا كان شاكا لم يغلب على ظنه فإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتيقن الفجر أو يغلب على ظنه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس لم يصح صومه، لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز أن يأكل مع الشك، وعليه القضاء ما لم يعلم أنه أكل بعد الغروب فلا قضاء حينئذ والله أعلم. تعمد الأكل والشرب يوجب القضاء فقط. وبهذا قال الشافعي وأحمد في المشهور عنه وأهل الظاهر وكثير من أهل العلم: لعدم وجود نص يوجب الكفارة إلا في الجماع كما سيأتي، فيقتصر عليه ولا يعدى به إلى غيره العظم هتك حرمة الشهر لإمكانه أن يصبر عنه إلى الليل، بخلاف ما اعتاده من الأكل والشرب، ولأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس والحكم في التعدي به آكد. بينما ذهب مالك وأبو حنيفة وإسحاق وطائفة إلى أن تعمد الأكل والشرب يوجب القضاء والكفارة قياسا على الجماع لاشتراكهما في انتهاك حرمة الصوم، والأول أصح لعدم النص، والأصل في أن الكفارات لا يقاس عليها والله أعلم. ثلاثة، تعمد القيء، فإن غلبه القيء وخرج بنفسه فلا قضاء عليه ولا كفارة ولا خلاف، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، صححه الألباني، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم وعله البخاري وأحمد في كما في نصب الغاية، وصححه الألباني في الإغواء وصحيح الجامع. 4 و5 الحيض والنفاس، فمن حاضت أو نفست ولو في اللحظة الأخيرة من النهار فسد صومها وعليها قضاء هذا اليوم بإجماع العلماء. 6 تعمد الاستمناء، وهو تعمد إخراج المني بما دون الجماع كالاستمناء باليد أو المباشرة أو نحو ذلك بقصد إخراجه بشهوة، فإن أنزل بشيء من ذلك متعمدا ذاكرا لصيامه فسد صومه ولزمه قضاء عند الجمهور. وذهب ابن حزم إلى أنه إن استمنى بغير جماع لم يفسد صومه وإن تعمد. قال: ولم يأتي بذلك نص ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس. قلت: ومذهب الجمهور أرجح، ويستدل له بقول الله تعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم: يدعو طعامه وشرابه وشوته من أجلي. والاستمناء شهوة، وكذا خروج المني. ومما يؤكد أن المني يطلق عليه شهوة قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال: رأيتم لو وضعها في الحرام الحديث. فالذي يوضع هو المني وقد سموه شهوة. أما إذا تفكر أو نظر فأنزل ولم يتعمد بتفكره أو نظره إلى امرأته ونحو ذلك، إنزال المني لم يفسد صومه. 7 نية الإفطار، فإن نوى وهو صائم إبطال صومه وعزم على الإفطار جازما متعمدا ذاكرا أنه في صوم بطل صومه، وإن لم يأكل أو يشرب، لأن لكل امرئ ما نوى، ولأن الشروع في الصوم لا يستدعي فعلا سوى نية الصوم، فكذلك الخروج لا يستدعي فعلا سوى النية، ولأن النية شرط أداء الصوم وقد أبدله بضده، وبدون الشرط لا تتأدى العبادة. وهذا مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد وأبي ثور والظاهرية وأصحاب الرأي، إلا أن أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قبل انتصاف النهار أجزأ، بناء على أصلهم أنه تصح النية من النهار. 8 الردة عن الإسلام، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم أثناء اليوم أو بعد انقضائه، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة. ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة وهو الجماع لغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفكر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، يعني بين طرفي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جماع الصائم في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين القبل أو الدبر المحرم مفطر، يوجب القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل. قلت: أبو مالك، مستند الجمهور في إيجاب القضاء على المجامع في رمضان وزيادة وردت في بعض طرق هذا الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: وصم يوما مكانه. حديث أبي هريرة المتقدم مروي من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به بدون ذكر القضاء. رواه عن الزهري على هذا الوجه فيما وقفت عليه أكثر من 10 من الثقات في الصحيحين وغيرهما. وخالفه هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزاد: صم يوما مكانه. أخرجه الدارقطني وهشام ابن سعد فيه ضعف. ورواه عبد الجبار ابن عمر عن يحيى ابن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة بهذه الزيادة، وأخرجه ابن ماجه، لكن عبد الجبار وعنده مناكير كما قال البخاري فلا يفرح به. ثم إنه قد روي عن ابن المسيب مرسلا ليس فيه ذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي. وللحديث بهذه الزيادة شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أخرجه ابن أبي شيبة وفي سند حجاج بن أرطاه وهو ضعيف كذلك، فالذي يظهر لي أن هذه الزيادة لا تثبت والله أعلم. وهذه الزيادة ضعيفة لا تثبت، ولذا ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن عليه الكفارة فقط دون القضاء، وهذا قوي ومتجه، وهو موافق لما تقدم تحريره في قضاء الصلوات وما سيأتي في قضاء الصيام من أنه لا يشرع القضاء لمن ترك عبادة مؤقتة بغير عذر إلا بدليل جديد والله أعلم. هل تجب الكفارة على المرأة كالرجل؟ في حديث أبي هريرة المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة وسكت عن المرأة، ولهذا اختلف أهل العلم في المرأة التي جامع زوجها هل عليها كفارة أم لا؟ على أقوال: أحدها ليس على المرأة كفارة مطلقا، ومذهب الشافعي وقول لأحمد أنه يجزيهما كفارة واحدة، وأنها على الرجل دونها لما يأتي. واحد: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بكفارة مع أنه جامعها، والفعل قد حصل منه ومنها معا، فدل على أنه لو رأى عليها كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها. اثنان: وأنه حق مال اختص الجماع فاختص برجل كالمهر. الثاني: أن على المرأة كفارة كرجل، هو قول الجمهور أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي وأحمد في أصح روايتين عنه، على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكره. قالوا: واحد، لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كرجل، وقد سوت الشريعة بين الناس في الأحكام إلا في مواضع قام الدليل على تخصيصها، فإذا لزمها القضاء لأنها افترت بجماع متعمد كما وجب على الرجل وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء. اثنان: وأما عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بالكفارة فهذا حكاية حال لا عموم لها، وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر، أو تكون مكرهة أو ناسية لصومها أو نحو ذلك. ثلاثة: لأن المرأة لم تستفت النبي صلى الله عليه وسلم كما استفتاه الرجل، واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما ما لم تعترف. أربعة: ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء. الثالث: أن يجزيهما كفارة واحدة إلا إن كانت الكفارة بالصيام فعليهما، وهذا مذهب الأوزاعي قلت، والأرجح مذهب الجمهور، وقول الشافعي ليس ببعيد كذلك والله أعلم. تنبيه: المرأة إذا كانت مكرهة أو ناسية أو جاهلة فلا قضاء عليها ولا كفارة على الأصح، وكذلك الرجل إذا كان ناسيا أو جاهلا، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. هل تجب الكفارة على الترتيب؟ ذهب الجمهور إلى وجوب الترتيب في الكفارة، فلا ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين إلا إذا عجز عن العتق، ولا يطعم 60 مسكينا إلا بعد العجز عن الصيام على ظاهر حديث أبي هريرة المتقدم. وذهب مالك إلى أنها على التخيير لما وقع في رواية مسلم لهذا الحديث عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ثم صيام أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قالوا: رواية البخاري للحديث لا يلزم من الترتيب، فإن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير، فيحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة، وحمل بعضهم الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز. وأما الجمهور فسلكوا مسلك الترجيح، فرجحوا رواية الترتيب على رواية التخيير، بأن الذي روى الحديث على الترتيب أكثر مع اتحاد المخرج، وبأن راوي التخيير تصرف في اللفظ، وبأن الترتيب أحوط لأن الأخذ به مجزئ على القولين والله أعلم. هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماع؟ واحد: من جامع في نهار رمضان ثم كفر ثم وطئ في يوم آخر فعليه كفارة أخرى إجماع. اثنان: من جامع في يوم واحد مرارا فليس عليه إلا كفارة واحدة إجماعا. ثلاثة: من جامع في نهار رمضان ولم يكفر ثم جامع في يوم آخر ففيه قولان. الأول: أن عليه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل، وهو قول مالك والشافعي وجماعة. والثاني: عليه كفارة ما لم يكفر عن الجماع الأول، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والزهري قياسا على الحد، والأول أرجح والله أعلم. أمور لا تفسد الصيام: واحد، أن يصبح يوم الصيام جنبا، فمن نام وهو صائم فاحتلم لم يفسد صومه بل يتمه إجماع، وكذلك من أجنب ليلا ثم أصبح صائما فصومه صحيح ولا قضاء عليه عند الجمهور. لحديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. اثنان، تقبيل الزوجة ومباشرتها إن أمن الإمناء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. قال ابن حزم: وكانت عائشة إذ مات عليه السلام بنت 18 سنة، فضار بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ والشاب، وبطلان قول من قال إنها مكروهة، وصح أنها حسنة مستحبة وسنة من السنن، وقربة من القرب إلى الله تعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوفا عند فتياه، وبذلك انتهى. قلت: ولا يقال إن جواز القبلة للصائم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد عن عمر ابن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. اثنان، وعن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لقد صنعت اليوم أمرا عظيما. قال: وما هو؟ قلت: قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمط من الماء؟ قلت: إذا لا يضر. قال: ففيما؟ صحيح لغيره، أخرجه أبو داود وأحمد وعبد بن حميد في المنتخب، وهو صحيح لغيره كما قال شيخنا حفظه الله. والمباشرة وهي مس بشرة الرجل لبشرة المرأة فيما دون الجماع كالقبلة ولا فرق. وعن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما يحل لرجل من امرأته صائمة؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. وعن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم. وعن عكرمة قال: كان سعد بن مالك يفرق قبلها بيده وهو صائم. صحيح لغيره، أخرجه عبد الرزاق وله شاهد عند ابن أبي شيبة. قلت: فالصحيح أنه لا يكره أن يقبل أو يباشر، فإن قبل أو باشر فأمذى أو أمذت فلا شيء عليهما، فإن كان يعلم من نفسه أنه يمني بذلك لم يجز له، فإن فعل وأمنى أو أمنت هي فقد أفطر الذي أنزل المني منهما وبطل صومه عليه القضاء. ثلاثة، الاغتسال والصب على الرأس للتبرد. لما تقدم تقريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. صححه الألباني، أخرجه أبو داود. أربعة، المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة. فعن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلا بأس بالمضمضة للصائم ولو في غير وضوء أو غسل، ولا يفسد صومه البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة إذا ابتلعه مع الريق، لأنه لا يمكن التحرز عنه. فإن تمضمض أو استنشق فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه، في أصح قولي العلماء، وبه قال الأوزعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه خلافا لقول أبي حنيفة ومالك بأنه يفطر. خمسة، تذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف. فعن ابن عباس قال: لا بأس يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. حسن الغير، اختاره ابن أبي شيبة ولو شاهد عند البخاري معلقا والبياقي. وقال شيخ الإسلام: وذوق الطعام يكره لغير حاجة لكن لا يفطره، وأما للحاجة فهو كالمضمضة انتهى. وفي معنى التذوق مضغ الطعام للحاجة، فعن يونس عن الحسن قال رأيته يمضغ للصبي طعاما وهو صائم، يمضغه ثم يخرجه من فيه يضعه في فم الصائم. إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق وله شاهد عند ابن أبي شيبة. فإذا يكره للصائم مضغ العلك اللبان الشديد إذا لم يتحلب منه شيء يدخل إلى الجوف ولم يكن له طعم يوجد في الحلق، لأنه يجفف الفم ويعطش، فإذا كان يتحلب منه ما يدخل إلى الجوف فإنه يفطر عند الجمهور. 6. الحجامة. الحجامة هي امتصاص الدم بالمحجم بعد تشريط الجلد، وقد تكون الحجامة جافة دون دماء. والتبرع بالدم لمن لم يخش الضعف. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. صحيح بطرق أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما. وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فثبى أحمد وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وإسحاق بن منذر وابن خزيمة، واختاره ابن تيمية أن المحتجم يفطر بالحجامة، وهو قول علي وأبي هريرة وعائشة وحجة هذا المذهب. 1. حديث أفطر الحاجم والمحجوم. 2. تضعيف الإمام أحمد لحديث ابن عباس المتقدم وهو في البخاري. 3. قالوا على فرض صحته فهو منسوخ. وزاد ابن تيمية عن الحنابلة أن الحاجم كذلك يفطر إذا مص القارورة، وذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم إلى أن الحجامة لا يفطر بها الحاجم ولا المحجوم، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وطائفة من السلف وحجتهم. 1. حديث ابن عباس ثابت صحيح، وأجابوا عن تضعيف الإمام أحمد أن منها قال أن مهنا قال سألت أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم، ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب التي في البخاري. قال الحافظ فالحديث صحيح لا مرية فيه انتهى. 2. قالوا إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو المنسوخ، وأطال النووي الكلام على ذلك، وبهذا قال الشافعي والبياقي وابن عبد البر وغيرهم. 3. ضعفوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم. قلت والحق أنه ليس على دعوى النسخ من الفريقين برهان، لا سيما مع الجالب التاريخ، ثم إن الحديثين صحيحان لا مطعن في واحد منهما، فهنا مسلكان يجب المصير إلى واحد منهما. ألف، إما أن يقال إن إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث آخر، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، صحيح لغيره، أخرجه النسائي في الكبرى والدارقطني والبياقي، وانظر الإرواء. قال ابن حزم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما انتهى. باء، وإما أن يقال النهي عن احتجام الصائم ليس على التحريم، فيحمل حديث أفطر الحاجم والمحجوم على المجاز بمعنى أنه سيؤول أمرهما إلى الفطر، ويؤيد هذا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. أخرجه أبو داود وعبد الرزاق وجهالة الصحابي لا تضر، وهو صحيح، فدل على أنه إنما كري ذلك في حق من كان يضعف به. ويؤكد حديث ثابت أنه قال لأنس بن مالك إن كنتم تقرؤون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا إلا من أجل الضعف. قلت وهذا هو الأولى بالقبول، فيترجح مذهب الجمهور بأن الحجامة لا تفطر لكنها تكره في حق من كان سيضعف بها، وتحرم إذا بلغ به الضعف إلى أن تكون سببا في إفطاره، ويدخل في معنى الحجامة التبرع بالدم، فيقال فيه ما تقدم والله أعلم. 7 إلى 10. الاكتحال. مذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية أن الكحل لا يفطر سواء

فموضع نظر أن ما يحصل به ما يحصل به بالأكل والشرب يلحق به، أن العلة في التفطير بالأكل والشرب قد لا تكون مجرد التغذية، بل قد تكون مركبة من التغذية والتلذذ بالأكل والشرب. وقد يدل على هذا أن المريض الذي يغذى عن طريق الحقن لمدة أيام يكون في شدة الشوق إلى الطعام، أفاده العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في الممتع. فإذا كان كذلك فإن الحقن جميعها لا تفطر وإن كانت للتغذية والله أعلم. 11. السواك. السواك مندوب إليه شرعا كما تقدم، ولم يجد نص بمنعه للصائم، بل قد وردت أحاديث بعضها يثبت مشروعية الاستياك للصائم وأخرى تحض عليه في الصيام، لكنها ضعيفة لا تثبت. فالأصل إباحة السواك ولو كان مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولنقله أصحابه مع عموم البلوى، وقد اتفق الفقهاء على جواز السواك للصائم، إلا أن الشافعية والحنابلة استحبوا ترك السواك للصائم بعد الزوال للإبقاء على رائحة الخلوف التي أطيب عند الله من ريح المسك. قلت والأظهر أنه لا بأس بالسواك في كل وقت والله أعلم. فائدة: هل يجوز استعمال معجون الأسنان للصائم؟ بناء على ما تقدم فإنه يجوز استعمال الفرشاة والمعجون للصائم إذا أمن نفوذه إلى الحلق، والأولى تركه نهارا وفعله بالليل والله أعلم. 12. ابتلاع النخامة. النخامة هي ما يخرج من الخيشوم عند التنحنح أو البلغم الصاعد من الصدر، ومذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ورواية عن أحمد أن النخامة لا تفطر لأن ابتلاعها في الفم غير واصل من خارج فأشبه الريق. وعند الشافعية والحنابلة يجوز ابتلاعها ما لم تصل إلى الفم، فإن وصلت فمه فابتلعها أفطر. قلت الأظهر أنه لا حرج في ابتلاعها ولو كانت في فمه ما لم تفحش أو يقصد الأكل أو الشرب. 13. ابتلاع ما لا يحترز منه، مثل ألف ما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام إذا كان يسيرا لأنه تبع للريق ولا يمكن الاحتراز منه، بشرط ألا يقصد ابتلاعه أو يعجز عن تمييزه ومجه. باء الدم اليسير من اللثة والأسنان، فلو دميت لثته فدخل ريقه حلقه مخلوطا بالدم ولم يصل إلى جوفه لا يفطر عند الحنفية، لأنه لا يحترز منه إلا أن يغلب الدم على الريق فيفطر به عندهم. وعند الشافعية والحنابلة يفطر بابتلاع الريق المختلط بالدم، والدم نجس عندهم لا يجوز ابتلاعه، وإذا لم يتحقق أنه بلغ شيئا نجسا لا يفطر إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه النجاسة. قلت الأظهر أنه لا يجوز له أن يتعمد بلع الدم لأنه محرم، فإن غلب عليه بلعه أو شق عليه التحرز من بلعه أو لم يعلم به لم يفطر. جيم: غبار الطريق والطحين ونحو ذلك مما لا يمكن الاحتراز منه. 14 و15 و16 الأكل والشرب والجماع ناسية. 17 القيء غير المتعمد، وقد تقدمت الأدلة على عدم فساد الصيام بهذه الأمور قريباً.